الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فإن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى وصفات الله تبارك وتعالى المثلى توقيفية، بمعنى أننا لا نسمي الله تبارك وتعالى إلا بما سمى به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله تبارك وتعالى إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الرب، وهو المربي جميع عباده بالتدبير وأصناف النعم، وأخص من هذا تربيته لأصفيائه بإصلاح قلوبهم وأرواحهم وأخلاقهم. وأعظم أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، وقيل هو الاسم الأعظم، الله، وهو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى الملك والمالك، الذي له الملك، فهو الموصوف بصفة الملك، وهي صفات العظمة والكبرياء والقهر والتدبير، الذي له التصرف المطلق في الخلق والأمر والجزاء. ومن صفاته تعالى الواحد الأحد، وهو الذي توحد بجميع الكمالات بحيث لا يشاركه فيها مشارك، ويجب على العبيد توحيده عقلا وقولا وعملا. ومن أسمائه تعالى الحسنى الصمد، وهو الذي يقصده الخلائق كلهم في جميع حاجاتهم وضروراتهم وأحوالهم. ومن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى العليم والخبير، وهو الذي أحاط علمه بالظاهر والباطن والإسرار والإعلان، وبالماضي والحاضر والمستقبل، فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. ومن أسمائه تعالى الحسنى الحكيم، وهو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كل شيء خلقه. ومن أسمائه تعالى الحسنى الرحمن والرحيم والبر والكريم والجواد والرؤوف والوهاب، وهذه الأسماء تتقارب معانيها وتدل كلها على اتصاف الرب بالرحمة والبر والجود والكرم، وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته، وخص المؤمنين منها بالنصيب الأوفر والحظ الأكمل. ومن أسمائه تعالى الحسنى السميع لجميع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، ومنها البصير الذي يبصر كل شيء وإن دق وصغر، ومنها الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، فله من الأسماء أحسنها، ومن الصفات أكملها، ومن الأفعال أتمها وأحسنها، فإن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل والعدل. ومن أسمائه تعالى الحسنى المجيد والكبير والعظيم والجليل، وهو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى. ومنها العفو والغفور والغفار، الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا، وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا. ومنها التواب، الذي لم يزل يتوب على التائبين ويغفر ذنوب المنيبين. ومنها القدوس والسلام، أي المعظم المنزه عن صفات النقص كلها وأن يماثله أحد من الخلق. ومنها العلي الأعلى، وهو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه، له علو الذات وعلو القدر والصفات وعلو القهر. ومن أسمائه تعالى الحسنى العزيز، الذي له العزة كلها، عزة القوة وعزة الغلبة وعزة الامتناع. ومن أسمائه تعالى الحسنى المتكبر، عن السوء والنقص والعيوب لعظمته وكبريائه، ومنها الخالق والبارئ والمصور الذي خلق جميع المولودات وبرأها وسواها بحكمته وصورها بحمده وحكمته، ومنها المؤمن الذي أثنى على نفسه بصفات الكمال وبكمال الجلال والجمال، والذي أرسل رسله وأنزل كتبه بالآيات والبراهين وصدق رسله بكل آية وبرهان. ومن أسمائه تعالى الحسنى المهيمن المطلع على خفايا الأمور وخبايا الصدور، الذي أحاط بكل شيء علما. ومن أسمائه تعالى الحسنى القدير كامل القدرة، بقدرته أوجد الموجودات، وبقدرته دبرها، وبقدرته سواها وأحكمها، وبقدرته يحيي ويميت ويبعث العباد للجزاء. ومنها الرقيب المطلع على ما أكنته الصدور، القائم على كل نفس بما كسبت. ومنها الحفيظ الذي حفظ ما خلقه وأحاط علمه بما أوجده. ومنها المحيط بكل شيء علما وقدرة ورحمة وقهرا. ومنها القهار لكل شيء الذي خضعت له المخلوقات وذلت لعزته وقوته وكمال اقتداره. ومنها الوكيل المتولي لتدبير خلقه بعلمه وكمال قدرته وشمول حكمته. ومنها الودود الذي يحب أنبياءه ورسله وأتباعهم ويحبونه. ومنها الرزاق لجميع عباده، فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ورزقه تعالى لعباده نوعان: رزق عام شمل البر والفاجر والأولين والآخرين وهو رزق الأبدان، ورزق خاص وهو رزق القلوب وتغذيتها بالعلم والإيمان، والرزق الحلال الذي يعين على صلاح الدين، وهذا خاص بالمؤمنين على مراتبهم منه. ومن أسمائه تعالى الحسنى الحكم والعدل الذي يحكم بين عباده في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه، فلا يظلم مثقال ذرة، ولا يحمل أحدا وزر أحد، ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه. ومنها الحي القيوم كامل الحياة والقائم بنفسه، القيوم لأهل السماوات والأرض، القائم بتدبيرهم وأرزاقهم وجميع أحوالهم. ومن صفاته تبارك وتعالى الإعطاء والمنع، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها من يشاء بحكمته ورحمته. ومن أسمائه تعالى الحسنى الغني، فهو الغني بذاته الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه والاعتبارات، وهو المغني جميع خلقه غنى عاما، والمغني لخواص خلقه بما أفاض على قلوبهم من المعارف الربانية والحقائق الإيمانية. ومن أسمائه تعالى الحسنى الحليم الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة والباطنة مع معاصيهم وكثرة زلاتهم، فيحلم عن مقابلة العاصين بعصيانهم ويستعتلهم كي يتوبوا ويمهلهم كي ينيبوا. ومن أسمائه تعالى الحسنى الشاكر والشكور الذي يشكر القليل من العمل ويغفر الكثير من الزلل ويضاعف للمخلصين أعمالهم بغير حساب. ومن أسمائه تعالى الحسنى القريب، أي هو تعالى القريب من كل أحد، وقربه تعالى نوعان: قرب عام من كل أحد بعلمه وخبرته ومراقبته ومشاهدته وإحاطته، وقرب خاص من عابديه وسائليه ومحبيه. وهو تعالى الكافي الكافي جميع عباده ما يحتاجون ويضطرون إليه، الكافي كفاية خاصة من آمن به فتوكل عليه واستمد منه حوائج دينه ودنياه. ومن أسمائه تعالى الحسنى الهادي، الذي يهدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار. أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى غير محصورة بما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من أنها 99 أسماء وأنها 100 إلا واحد، فإنه لا يعلم أسماء الله تبارك وتعالى إلا الله جل وعلا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وعلى المسلم أن يجتهد في معرفة أسماء الله تبارك وتعالى، عليه أن يعرف الاسم وأن يكون ثابتا لله جل وعلا بالكتاب أو بالسنة أو بهما معا، وعليه أن يعرف معنى الاسم، وأن يجتهد في الدعاء به ربه تبارك وتعالى على حسب ما تقتضيه الحال. وينبغي أن يجتهد في أن يأخذ بما دل عليه الاسم من المعنى حتى يحقق ذلك ويكون من المفلحين. وكذلك ما يتعلق بصفات الرب جل وعلا، على الإنسان أن يتعلم صفات الله جل وعلا، والناس أعداء ما جهلوا، فإذا لم يعرفوا الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته لم يقدروه قدره، ولم يعبدوه حق عبادته، ولم يشكروه الشكر الواجب لجميل إنعامه على خلقه. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فبين الله تبارك وتعالى أنه خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن عددا لا كيفية ولا قدرا، وأنه ينزل الأمر الكوني والأمر الشرعي ما بين السماوات والأرض. ثم ذكر أن ذلك كله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولأنه لا يعبد الله حق عبادته إلا إذا عرف جل وعلا بأسمائه وصفاته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه وآله أجمعين.